أحكي للعالم أحكي لك عن بيت كزروق ديلة عن فأس قتلت زنبقة وحريق عن عجنة أم ما خبزت عن سطح طيني أعشت أحكي للعالم أحكي للعالم أحكي سال الدم على الحيطان واتجبر علينا السجان.